لما نجد الشرع يحث على غرس الأشجار، ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إلى آخره، زرع الأشجار تؤدي إلى زيادة الأكسجين وامتصاص ثاني أكسيد الكربون الذي يؤذي الإنسان. نعم. تشير الدراسات إلى أنه يجب زراعة 100 شجرة أمام كل سيارة نقل وعشر شجرات أمام كل سيارة صغيرة، يعني لمعالجة تلوث السيارة الصغيرة تحتاج إلى 10 شجرات تزرع، وسيارة النقل تحتاج إلى 100 شجرة تزرع. سبحان الله. وقالوا يجب أن يزرع يعني أمام كل لتر من الوقود الذي ينتج وقود لازم تزرع شجرة، لأنه هذه فيها امتصاص للسموم وإعطاء للأكسجين اللازم للإنسان. إذا كانت الشريعة حتى في العطاس، إذا عطس غطى وجهه بيديه أو بثوبه، معناها يعني حتى هذا، حتى ما يلوث أو ينشر الله. شيئا في الهواء، في على مستوى العطسة. نعم. لما يحث الشرع على الاغتسال في التجمعات والزحام مثل الجمعة ودخول مكة والعمرة عند الإحرام إلى آخره، في العيدين الاغتسال، الوقوف بعرفة اغتسال، الفقهاء تكلموا حتى في قضية إيقاد الحطب، إنه يعني قال ابن حزم رحمه الله لا يجوز لأحد أن يدخن على جاره لأنه أذى وقد حرم الله أذى المسلم، هذا في كتاب المحلة. يقول أبو النجيب الشيرازي الشافعي فيما ينبغي على الخبازين فعله، قال ينبغي أن ترفع سقائف حوانيتهم وتفتح أبوابها ويجعل في سقوف الأفران منافس اللي هي المداخن، نعم، واسعة يخرج منها الدخان لئلا يتضرر بذلك الناس. هذا في كتابه نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة. في تدابير شرعية لمنع تلوث المياه، وجعلنا من الماء كل شيء حي، والله خلق كل دابة من ماء. ماذا تفعل يوم مخلفات المصانع والمبيدات الحشرية؟ ماذا يفعل تسليط الصرف الصحي على الشواطئ؟ نعم. ماذا يفعل تسليط الصرف الصحي على المياه الجوفية؟ الآن في مياه كثيرة تدخل للبيوت ملوثة بمياه الصرف هذا وهي للشرب، فتتداخل أنابيب، تتداخل مياه الشرب مع مياه النجاسات. طيب وهذا ماذا يؤدي إليه من أمراض؟ مزروعات كاملة الآن تزرع بمياه الصرف هذا، أسماك، مزارع أسماك اكتشفت تقوم بها بعض العمالة وغيرها في مياه الصرف هذا الملوث، سبحان الله، ويربوها وتتربع النجاسات، تتغذى على النجاسات ثم تصدر إلى المحلات والمطاعم. منظمة الصحة العالمية تقول أكثر من مليار شخص محرومون من المياه النظيفة، يموت 3,400,000 شخص كل عام بسبب أمراض يمكن تجنبها إذا توفرت مياه صالحة للشرب، يموت أكثر من 842,000 شخص سنويا بسبب شرب المياه الملوثة. طيب الشرع نهى عن البول في الماء الراكد، قال عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الراكد ثم يغتسل فيه، وفي رواية منه، رواه البخاري ومسلم. هذا طبيا يسبب الإصابة بطفيل الدودة الكبدية المؤدية للوفاة. إذا كان الشرع نهى عن التنفس في الإناء، قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، رواه البخاري ومسلم، فما بالك بالمصانع التي تلقي مخلفاتها في مصادر المياه؟